لو انت فاكرين احنا اتكلمنا حاجه بسيطه عنه في الفصل الاول، الفصل الاول في تنظيم المجتمع، وقلنا في نماذج الفصل الاول اللي بيتكلم عن نماذج تنظيم المجتمع، وقلنا في نماذج تقليديه وفي نماذج حديثه. قلنا من عند النماذج التقليديه في عالم كده اسمه عالم معين صنف نماذج تنظيم المجتمع في ثلاث نماذج. حد فاكر العالم ده اسمه ايه؟ العالم او اللي صنف تنظيم المجتمع كان في تنميه محليه وفي عمل اجتماعي وفي تحقيق الاجتماعي. العالم ده اسمه ايه؟ اسمه جاك روسمان. جاك روسمان سنة 1968 صنف نموذج من نماذج تنظيم المجتمع في ثلاث حاجات. كان في نموذج التنمية المحلية، وفي نموذج التخطيط الاجتماعي، وفي نموذج العمل الاجتماعي. التنمية المحلية هتتكلم عن ايه؟ التنمية المحلية كان بيساعد التعامل مع سكان المجتمع الذين يعانون من مشكلات اجتماعية أو نقص في الخدمات أو المواقف العامة، بهدف عمل مشروعات أو برامج تنموية محلية للنهوض في هذا المجتمع من خلال الاعتماد على المشاركة الواسعة من قبل أفراد المجتمع. التنمية المحلية هدفه تنفيذ مشروعات وبرامج تنمية محلية في المجتمعات الفقيرة، المجتمعات المحرومة، المجتمعات الفقيرة الاقتصادية المحرومة اجتماعيا فيها مشكلات من خلال مشاركة سكان المجتمع. وفاكرين كنا بنركز التنمية المحلية بيركز على المشاركة، المشاركة من قبل أفراد المجتمع المحلي لحل هذه المشكلات. فالتقليد الاجتماعي من اسمه قلنا هو تخطيط، أي وضع خطة عملية من قبل الهيئات والسلطات الحكومية لحل مشكلة معينة أو حل مشكلات معينة زي مشكلات المواطنين، مشكلات الأطفال، مشكلات كبار السن، من خلال الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في هذا المجال. يبقى التخطيط الاجتماعي نموذج بيركز على التعامل مع مشكلات معينة من خلال وضع خطة عملية من قبل الهيئات والسلطات المختصة بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين لعلاج أو حل مشكلات مثل مشكلات كبار السن والأطفال والمعاقين وهكذا. العمل الاجتماعي أو الفعل الاجتماعي أو الإجراء الاجتماعي قلنا برضو ده نموذج يهدف إلى إيه؟ التعامل مع الفئات مهضومة الحقوق، مسلوبة الحقوق، حقهم مهضوم، حقهم مسلوب. من خلال ايه؟ تنسيق هذه الفئات، انا درستهم، انا فقط او المنظر الاجتماعي تمثل هذه الفئات امام الهيئات والسلطات الحكوميه. امثل هذه الفئات الضعيفه، هذه الفئات منظومه الحقوق امام الهيئه والسلطه المسؤوله او الحكوميه للمطالبه بحقوقهم واحتياجاتهم، وبهدف ايه؟ يا اما اعدل السياسات والتشريعات الاجتماعية، تعديل السياسات والتشريعات الاجتماعية، أو تغيير هذه السياسة، تغيير السياسات. لو السياسة الاجتماعية التشريع القانون ما عرفتش أعدله، يبقى إيه؟ أعمل عملية تغيير، أغيره بملايين هذه الفئة. يبقى العمل الاجتماعي عمل ثوري، إن أنا بمثل الناس دي. وضربنا مثال قبل كده، قلنا لو في عمال في المصنع يعملوا عمل إضافي مفيش حقوق، ما خدوش حقهم، يبقى بيمثلوا شخص، الشخص اللي بيمثلهم النهارده بحق هذه امام صاحب البصمه. قلنا بتبقى العقد بصوره رسميه، صوره وديه سلميه، مفيش عنف، مفيش مظاهرات ولا حاجه. ان احنا بنعتصم المطالبه بحقنا امام صاحب المصنع. ده العمل الاجتماعي. الفصل الثالث النهارده بيتكلم عن العمل الاجتماعي بصوره اوسع، بصوره جديده يعني. الفصل الثالث يعتبر من اكبر او من اكثر الفصول في الكتاب بتاعنا. احنا زي ما عملنا مع حضراتكم تحت عشان نخش يعني جوانا حد، ان احنا هنشرح حاجات بسيطه بعد كده هنشوف الكتاب بتاعنا او الملف الـ PDF هنحدد الحاجات المطلوبه مننا. زي ما عملنا تحت هنعمل معاك. الفصل الثاني بيشمل المفهوم، اول حاجه مفهوم الاجبار الاجتماعي، بعد كده اهدافه، بعد كده اهميه الاجبار، مكونات الاجبار الاجتماعي، خطوات الاجبار الاجتماعي، بعد كده مسؤوليات وادوار الاخصاء الاجتماعي اثناء تنفيذ الاجبار، واخر حاجه مداخل الاجبار الاجتماعي. لما قلت مفهوم الاجبار الاجتماعي هو زي ما قلنا يبقى هو مفهوم ايه؟ عندي كتابات في مفهوم العلم الاجتماعي، في مفهوم الخدمه الاجتماعيه، في وجهه نظر علماء اجانب وعلماء عرب. انا عاوز بالمعنى العام عشان نفهمه او عشان نشرحه او عشان نعرفه يبقى ايه مفهوم الاجبار الاجتماعي؟ احنا قلنا ايه في الاول؟ قلنا هو ليه عمل اجتماعي يكون بين الاطفال الاجتماعي لتنفيذ الحياه معظمه الحقوق المطالبه بجهودهم واحتياجاتهم امام هيئات السلطات المختصه من خلال تغيير السياسات الاجتماعيه او تعديل هذه السياسه. يبقى الاجبار الاجتماعي جهود علمية منظمة تقوم بها الأخصاء الاجتماعي أو المنظم الاجتماعي للمطالبة بحقوق واحتياجات الفئات معظومة الحقوق، للمطالبة باحتياجاتهم وحقوقهم أمام الهيئات المختصة من خلال التنفيذ أو من خلال العمل على يا إما تعديل السياسات الاجتماعية أو تغيير السياسات القائمة أو إصدار سياسات جديدة، يا إما عدل السياسة الموجودة، يا إما أبينها، يا إما أصدر سياسة جديدة. وزي ما قلنا برضه تحت عشان ما تودناش في داهية، السياسة الاجتماعية بنتكلم عن السياسة الاجتماعية. السياسة الاجتماعية طلب أو أحد فروع علم السياسة. علم السياسة علم واسع وكبير وشامل يشمل كافة المجالات. علم السياسة هو العلم الذي يختص بنظم الحكم في المجتمع أو في الدولة. نظم الحكم يختص بدراسة نظم الحكم والحكومة في الدولة. ده علم السياسة طبعا بيشمل أفلاط في السياسة المالية، في السياسة الاقتصادية، في السياسة الرياضية، في السياسة الاجتماعية. السياسة الاقتصادية خاصة المشروعات والبرامج والمصلحة الاقتصادية اللي في الدولة. السياسة المالية خاصة بالماليات والمشروعات والأموال وتوزيعها والاستثمار والاستيراد والتوظيف وهكذا. السياسة المالية خاصة بالبرامج الرياضية وكذا. أنا مختص بالناحية الاجتماعية. يبقى أنا هدفي كل ده السياسة الاجتماعية الخاصة الاجتماعية من ناحية دي. إحنا شغلنا على مصدرين اجتماعيين. الاجتماعية يبقى خاصة بإيه؟ بالقضايا والمشكلات الاجتماعية الموجودة في المجتمع. قضايا الأطفال، قضايا عمالة الطفل، قضايا المرأة المعيلة، قضايا الأسرة والطفولة، قضايا الشباب وهكذا. دي القضايا الاجتماعية بتاعتك. مشكلاتهم ايه؟ ايه احتياجاتهم؟ ايه مشكلاتهم؟ تكتيك حل المشكلات مفيش آلاف الاحتياجات وهكذا. السياسة الاجتماعية هي المختصة بالقضية دي. إصدار التشريعات والقوانين واللوائح الاجتماعية التي تناقش القضايا والمشكلات الاجتماعية الموجودة في المجتمع. دور أنا أخصائي اجتماعي من خلال نموذج الإجراء الاجتماعي هل السياسة أو التشريع الاجتماعي الخاص بالطب في مصر، هل التشريع ده أو القانون ده هل مناسب لحماية الطب أم غير مناسب؟ هل التشريع ده يحتاج إلى تعديل أم لا؟ هل التشريع ده يحتاج إلى تعديل أم لا؟ هل يجوز إن أنا أصدر تشريع جديد يعدل أو يقاوم التشريع السابق ولا لا؟ ده كل شغل السياسة الاجتماعية. لو في تشريع أو في قانون بيحمي الطب، يقول مثلا إيه الحق ولي أمر الطب إنه يطلب القضية للطفل للعمل أو لا أو للعمل، يعني ده قانون كده. يقول إن أولياء الأمور رعاة العلوم الأطفال مسؤوليتهم، ما لناش دعوة بيهم. الطفل مسؤولية الوالد والأم، يشتغل ما يشتغلش، ياكل ما ياكلش، ما وهكذا. ده قانون أو تشريع موجود في دار الأمور، موجود عندنا في مصر عموما. يعني الطفل ده اللي يجي من كذا كذا فصل، ما لناش دعوة. مين يشتغل ما يشتغلش، ياكل ما ياكلش، عيان مش عيان، ما لناش دعوة. الطفل ده مسؤوليته هو. طب هل انا افكر اخصائي اجتماعي اشوف الطفل في الشارع؟ ان انا القانون ده ودي قانونا بيمنعني ان انا اتكلم مع الطفل او ان انا اسال الطفل او ان انا اخد الطفل من ابوه وامي. هل ينفع اغير القانون ده ودي؟ هل ينفع اعدل فيه؟ هل ينفع مثلا اصدر تشريع جديد؟ وهكذا. هو كل الشغل بتاعك متكتل في المنطقه دي. لو مثلا طفل عند ابوه وامه يبقوا محتاجين ليه صحيا اجتماعيا وهكذا، طفل عنده 7 سنين او 6 سنين المفروض يكون في مدرسة، انت مش في مدرسة دي شغال من الوقت تنزل تشتغل دي أبويا بابا لو هي جال ينزل يشتغل مطلبش المدرسة. طب ليه طيب؟ هل الظروف الاقتصادية مثلا سبب؟ هل الظروف الاجتماعية مثلا سبب؟ هل الظروف استغلال الأرض جاش على الأرض وهكذا؟ ما لازم احنا بندرس العوامل دي، بندرس المعايير دي. لو في ظروف اقتصادية يبقى خلاص أنا ساعة مادية عشان الطفل ده ما يشتغلش، الطفل في السن ده يروح مدرسة. طب لو الظروف الاقتصادية تحت كويسة كنت تجبرني طفلك ليه؟ لا، يبقى في حاجة خاصة بالأب نفسه، في ظروف نفسية، في عوامل استغلال، في جزع، في هكذا. طب حاجة طفل الأب ده مش أبوه أصلا، كان بيكون مثلا في ظروف أمه وهكذا. كل دي العوامل اللي إحنا بنشتغل عليها، يبقى أنا هدفي أعرف العوامل دي، أعرف مسببات المشكلة إيه، وأبدأ بعد كده أشتغل. يا إما أغير السياسة الموجودة، أغير القانون الموجود، ده يعني لازم تدور الطاقة أو تدور المطلق الحرية بتاعتي إن أنا راجل أخصائي اجتماعي في مؤسسة معينة، يبقى من حقي أنزل الشارع وأقعد الطفل ده في الشارع وأجيب المؤسسة بتاعتي أجدد له خدمات. ده أنت مش من حقك تعمل كده، القانون ما يسمحش كده. لا، يبقى أنا لازم أغير القانون ده، لازم أظبط تشريع جديد، لازم أهدف إن أنا أعدل القانون ده ويدي. الطفل دي أب ودي أم بس سايبينه في الشارع، يبقى أنا أعمل الطفل ده ويدي القانون ودي الحرية إن أنا أعمل الطفل ألعاب، أجدد له خدمات، أشوف مشكلته إيه وهكذا. دي الفكرة كلها من السياسة الاجتماعية اللي هي خاصة بالتشريعات والقوانين واللوائح خاصة بالمشكلات والقضايا الاجتماعية. يا إما 3 حاجات، يا إما تغيير السياسة الاجتماعية القائمة، تغيير السياسة الموجودة أغيرها خالص أغيرها، يا إما أعدلها تعديل السياسة القائمة، يعني تعديل اللوائح والقوانين الموجودة. في لوائح وفي قوانين عندنا موجودة من سنة 60 من سنة 70، الظروف الاجتماعية بتاعة المجتمع في الستينات أو في السبعينات تختلف عن الآن. يبقى عدل القانون ده، عدل السياسة ده، عدل التشريع ده، التشريع ده لا يناسب هذا المجتمع في هذه الفترة. يا إما تغيير، يا إما تعديل، يا إما إصدار تشريع جديد. أصل التشريع جديد، أسمت قانون جديد، وطالب يكون فيه قانون معين يحمي الطفل، يحمي الأم، يحمي الشباب، يحمي المرأة المعيلة وهكذا. يبقى 3 حاجات، تغيير، تعديل، إصدار تشريعات جديدة. ده الهدف بتاع الإجراء الاجتماعي. يبقى مفهوم الإجراء الاجتماعي جهود عملية منظمة يقوم بها المنظم الاجتماعي بالمتضرر بالحقوق واحتياجات الفئات المدعومة بالحقوق أمام السلطات المختصة من خلال أو التركيز على تعديل السياسة الاجتماعية أو تغييرها أو إصدار تشريعات اجتماعية جديدة. في عندنا تاني عنصر اللي هو يقول لك العناصر المستخلصة من مفهوم الإجبار الاجتماعي. العناصر المستخلصة من مفهوم الإجبار الاجتماعي. يعني يقول لك أنت فهمت إيه من المفهوم ده؟ إحنا عندنا كتاب زي ما هنبص وهنشوف فيه تعريفات كتير وفيه مفاهيم كتير. أنا هحددها مع بعض اللي عاوزينه إيه اللي مش عاوزينه. بس عليا يقول انت فين ايه وتفكر في المستشفى ده طول ممكن تقول لي مثلا الاجراء اجتماع ده في كام خطوه كده واحد اثنين ثلاثه اربعه يعني هو اللي بيجي رقم واحد لكن اهتمام الاجراء الاجتماعي او الهدف الاساسي للاجراء الاجتماعي هو ايه؟ تغيير السياسات الاجتماعيه اللي بتحدد السياسات بتاعته الاجراء الاجتماعي بيركز اهم حاجه ان انا اغير السياسه زي ما بقول في سياسات في تشريعات وفي قوانين موجوده من الستينات والسبعينات وبقينا مثلا عشرات السنين. الوضع الاجتماعي في سته الفضله غير الوضع الاجتماعي حاليا، حاليا في تقدم في وسائل التواصل الاجتماعي في انترنت في حاجات في رقم ثقافي في رقم فكري لازم ننظر او غير السياسات اللي لازم ننظر القانون يحمي الشباب من وسائل التواصل الاجتماعي. يحط يطلع يعني يحب الحرية ازاي يدخل ازاي يستفيد ايه المعلومات اللي ضبطوا عليها ايه البيانات اللي محصل عليها وهكذا. يبقى الهدف الاساسي من الاجراء الاجتماعي هو تغيير السياسات الاجتماعيه. تاني بقى عنصر ان الاجراء الاجتماعي بيركز على ايه تاني؟ تعديل المنظمات الاجتماعيه. تعديل يعني تغيير السياسات بيركز برضه على ايه؟ على المنظمات. المنظمات الاجتماعية الموجودة في المجتمع سواء كانت حكومية أو أهلية، يا إما تعديل هذه المنظمة أو تنمية المنظمة نفسها، يا إما عدلها أو إلغيها برضه أو أدميها. يعني المنظمات جوة التشريعات أو السياسات الاجتماعية القوانين والتشريعات الخاصة بالسياسة الاجتماعية عشان تنفذ أو عشان تشتغل في خلال إيه؟ حاجة كده بنقولها اسمها إيه؟ هيكل تنظيمي، هيكل مؤسسي. يديني الشرعية أو يديني الحق القانوني أشتغل من خلاله، أحقق من خلاله التشريع الاجتماعي. ما ينفعش أنفذ التشريعات أو الخطوات بتاعت السياسة الاجتماعية كده من غير عمل مؤسسي، من غير مؤسسة فرعان، من غير هيكل تنظيمي يديني الشرعية، الشرعية القانونية عشان أطبق الخطوات بتاعتي. زي ما أنا مثلا دكتور في خدمة اجتماعية جامعة دسوق. المؤسسة اللي بنتمي ليها أو الهيكل التنظيمي اللي بنتمي ليها هي حكومية الخدمة الاجتماعية جامعة أسيوط. ما ينفعش أمشي في الشارع كده وأقول أنا هديكم المحاضرة. لا، إحنا هنديكم المحاضرات بتاعتنا داخل الحرم الجامعي اللي ماسك في الكونديشن الاجتماعي تبع جامعة أسيوط. أنا منتمي للمؤسسة دي، المؤسسة دي اسمها الهيكل التنظيمي بتاعي اللي بيديني الشرعية اللي بيديني الحق القانوني إن أنا أدي المحاضرات وأشتغل معاكم وهكذا. ده هيكل المؤسسة. نفس النظام التشريعات الاجتماعيه زي نظام الطفل مثلا اطفال الشوارع. ما ينفعش كده ان اخصصش يعني اقول انا هاخد اطفال الشوارع دول وهلمهم كده اقعد معاهم في الشارع واتكلم بتاع. انت فين الهيكل المؤسسي بتاعك؟ فين المؤسسه اللي بتشتغل فيها؟ سواء كانت حكوميه او اهليه. لا، يبقى انا اشتغلت في جمعيه كذا كذا كذا تابع نظام التنظيم الاجتماعي المشهره بتاريخ كذا سنه كذا. يبقى ده اكتر سند للتشريع او سند للمؤسسه اللي بستند عليه. أنا هجيب الأطفال دول وهدخلهم المؤسسة النيابي وهشتغل عليهم داخل المؤسسة. المؤسسة النيابي مشهرة ليها أشراف حكومة نظام النظام الاجتماعي عارفين المؤسسة الفلانية مين شغال فيها مين مهمتها إيه مسؤوليتها إيه في أي وقت وفي أي مكان يجي أشراف حكومي يتابع الشغل بتاعتي بتنفيذه إيه بتنفيذه صح غلط لا وهكذا. لو أنتوا شغالين صح ماشي، لو أنتوا شغالين غلط المؤسسة ممكن تجيب أطفال احنا مشرفين اطفال وانتوا مش مهتموا بيهم. فتالت السنه اللي هو الهدف التعديل في المنظمات. نفس الكلام اما تعديل المنظمه او تغييرها او تنميه المنظمات الاجتماعيه. او زي ما موجود عندهم في الكتاب اسمها انماء. انماء المنظمات، تنميه المنظمات. اي منظمه واي منظمه الكلام ده ان شاء الله هناخده في الفصل الخامس او الفصل الاخير اللي هي نظريات تنظيم المجتمع. في نظرية كده اسمها نظرية المنظمات. نظرية المنظمات. نظرية المنظمات دي يعني أي منظمة اجتماعية لازم يكون لها هدف ولها بناء. يعني المنظمات بصفة عامة. سواء كانت هذه المؤسسات حكومية أو أهلية. لازم يكون لها هدف ولازم يكون لها بناء. إيه الهدف وإيه البناء ده؟ الهدف اللي لازم يشتغل من اجله الجمعيه او المنظمه او المؤسسه دي. ايه هدف الجمعيه دي؟ احنا عملنا جمعيه تنميه المجتمع بتاني محمد لتنميه المجتمع. يبقى من هدفها كده الجمعيه دي انشات لتنميه المجتمع المحلي. بنعمل مشروعات تنمويه بنقطه بطريق، بنعمل ضد عشرات، بنشوف المشكلات الموجوده، بنشوف مشكله صرف الصحه ايه، وهكذا. يبقى ده الهدف بتاع الجمعيه دي، هدف تنميه المجتمع المحلي. كلمه معايا تاني، جمعيه كذا وده رعايه الطفل. يبقى الهدف من الجمعيه دي هي رعايه الاطفال. جمعية كذا بدعاية المنصة والأمومة. يبقى الهدف دياتي من الجمعية دي تقديم خدمات للأم مثلا والطفولة والرضاعة وهكذا. دي هدف المؤسسة. اتحق عليه؟ اتحق عليه؟ يعني في حاجة بتضحك مثلا ولا ايه؟ حبيبي والله ده الحديث ده خلاص. انا بقول حاجه يعني مضحك معاك يعني. يبقى اي منظمه، اي منظمه اجتماعيه، بتكلم برضه عن المنظمات الاجتماعيه عشان يبقى كلامنا محدد. زي في منظمه اجتماعيه، في منظمه اقتصاديه، في منظمه سياسيه، في منظمه رياضيه وهكذا. المنظمات الاجتماعيه بتاعتنا المؤسسات الاجتماعيه سواء كانت حكوميه او اهليه. المؤسسات الحكومية هي خاضعة للحكومة، المستشفيات، المدارس، المراكز الشباب، كل دي مؤسسات حكومية. كل مؤسسة تبع مجموعة معينة وهكذا. المؤسسات الأهلية اللي هي الجمعيات الأهلية الموجودة في مصر، الجمعيات الأهلية. الجمعيات الأهلية يعني عدد كتير، على آخر الصعيد أكثر من 20,000 جمعية في مصر. الجمعيات الأهلية دي المؤسسات الأهلية. أنا أنشأت جمعية أهلية وهدفها رعاية الطفل. ده الهدف بتاعها. ده البناء، في البناء دول. بجزء البناء ده اللي هي إيه؟ جوانب البناء الموجودة في المؤسسة. هل تسمح بتحقيق هذا الهدف أم لا؟ جوانب البناء متمثل في إمكانيات المؤسسة بتاعتك إيه؟ إمكانيات المنظمة بتاعتك إيه؟ إمكانياتك إيه في الجمعية دي عشان تساعد هذا الدعاية؟ أنت شفت جمعية لحماية الطفل لو أنت الطفل الشارع ده. طب هل إمكانياتك تسمح بإن أنت توفر خدمات الأطفال، تعلمهم، تأهلهم، تربيهم، تأويهم وهكذا ولا لا؟ أنا ما ينفعش أعمل جمعية فوق الأطفال اسمها جمعية أهلية لرعاية الطفل. طب أنت إمكانياتك إيه؟ هل في مكان للاجتماع مع الأطفال دول؟ هل في مكان لشرح مثلا دروس للطفل؟ هل في مكان لإيواء الطفل؟ ما الطفل ده تجيبه من الشارع مثلا من غير ما تروحش عقبة ضمك، طب هيبين عندك ولا هتجيبه يوم هتسيبه؟ ما ينفعش، لازم في إيواء، في رعاية، في وهكذا. إمكانياتك هل تسمح بتحقيق الهدف ولا لا؟ فالإمكانيات دي كتيرة، يعني في إمكانيات مادية، في إمكانيات بشرية، إمكانيات مادية اللي هي متمثلة مثلا في موارد مادية بتساعدك على تحقق الهدف ولا في مباني جماعية. في مكان للاجتماعات، في مكان للدروس، في مكان للإيواء والنوم وهكذا. دي الكلمات المادية، في أجهزة وفي أدوات تساعدك. الإمكانيات البشرية اللي هي إيه؟ اللي هم العاملين عندك في الجمعية. هل الجمعية دي طويلة وعريضة كده بتشتغل مثلا في 3 شغالين فيها ولا فيها 20 فيها 30؟ هل العدد يكفي للعايز الأطفال دول ولا لا؟ طب العدد نفسه هل مؤهلين علمية وفنية للعمل مع الأطفال ولا لا؟ الكاتب البشري هل مؤهلة؟ هل هم متخصصين؟ هل هم متخصصين اجتماعيين؟ ولا انت جايب اي ناس وخلاص؟ ممكن يكونوا اطفال، ممكن يشتموهم، ممكن يعملوا معاملة سيئة وهكذا. فدي الامكانيات الجمعية. يبقى لما تكون تعديل المنظمات او تعديلها او تثبيت المنظمات هو الامل يمكن. ان انا منظمة اجتماعية دي هل الموارد بتاعتها الجوانب البناء بتاعها تكفي تحقيق الهدف ولا لا؟ لو تكفي تمام ماشي، يبقى انا عملت تنميه. عاوز ايه؟ محتاج ايه؟ محتاج موارد كذا بالجديد، محتاج فلوس بالجديد، محتاج اخصائي اجتماعي يكون معايا ماشي، محتاج اخصائي نفسي يكون متواجد، انا وفرت قدام ده ليه؟ طب ليه انا بغيرها خالص؟ لو في جمعيه منشات هدف كذا كذا كذا، لعاجل الاطفال ومش عارفين وكلام طويل انشا كبير كده، بس بطل الجمعيه بغيرها اوضه وصاله والسفر اللي مش يقعد مكان ولا ليه، لا انت بتتسائل بتجفف، انت بتنظمه ازاي يعني؟ اطفال ومفيش مكان يقعدوا فيه او مثلا ياكلوا فيه او يجتمعوا فيه، لا يبقى دي الجمعيه دي خالص نبرد المؤسسه دي. يبقى ده الهدف الثاني او العنصر الثاني من عناصر الرجال الاجتماعي، تعديل او تغيير او تنميم المنظمات الاجتماعيه. ثالث حاجه بنقول ان الرجال الاجتماعي عمل جماعي منظم، عمل جماعي منظم، هو مش عمل فردي يعني، لا ما بنقولش بشخص واحد، هو عمل جماعي منظم من اشخاص. الخطاب الاجتماعي هو اللي بيتمسك موضوع القياده المهنيه، القياده المهنيه تكون مطلقه المنظمة الاجتماعية على الاقتصاد الاجتماعي. وعلاقة الضباط الشام قبل كده ما ضمن عمال المصنع اللي عمالين او شغالين في مصنع معين وما لهمش حقوق او ما خدوش حقهم او احتياجاتهم او كذا بيعملوا عمل اضافي وما خدوش الحق بتاعهم. بيعملوا ايه؟ هو بيمثلوا ان في الكلام نفسهم بيتجمعوا شخص واحد يمثلهم بيطلب حقهم امام صاحب المصنع. لو الشخص ده اتكلم مع صاحب المصنع ما وصلش نتيجة معينة، بيبدأ العمل الجماعي بدل الموظف. نحن ايه؟ نكون نتيجة، نتجمع قدام صاحب المصنع، قدام المكتب بتاعه، قدام المصنع نفسه، لما نستجيبش بيها يبقى مع صاحب ما نروحش المصنع بتاعنا، نوقف الشغل لحد ما تجيب المطالب بتاعتي اللي هو عمل جماعي منظم، ويكون لسه عمل تاني. تاني حاجة بقى الطلبة التعليمية، تبقى تمثلها في المحطات الاجتماعية أو المنظمة الاجتماعية اللي هي المسؤول عن القيادة. بعد كده العنصر الثاني هو تعديل طوائف العنصر، التناسق والتنظيم، التناسق والتنظيم، في تنظيم، في تنظيم للعمل الإجراء الاجتماعي. ما ينفعش يكون فيه عشوائية، ما ينفعش يكون فيه يعني عشوائية في العمل، زي ما قلنا ما ينفعش إن إحنا إيه نطلع أصحاب المصنع نشتمه ونقوله إحنا عاوزين حاجتين ازاي يتكلم ازاي يتكلم وعلى كذا، لا المصدر المصنع هو مصدر مجموعة كذا هتكون مهمتها هي في أمام المصنع، مجموعة ثانية هتبقى في أمام مكتب صاحب المصنع، المجموعة الثالثة هتعمل دعاية وبتاع مش عارف إيه، المجموعة الرابعة مثلا في تنظيم العمل وهكذا، في تنسيق وتنظيم العمل. دي عناصر تنظيم عناصر الإجراء الاجتماعي، عناصر الإجراء الاجتماعي زي ما بنقول عندنا في الكتاب، وبرضه هتبص عليها في الكتاب ونشوف. في الأهداف بتاعتي أهداف الإجراء الاجتماعي أهداف الإجراء الاجتماعي رقم واحد تكوين رأي عام، تكوين رأي عام نحو مختلف المشكلات المهمة في المجتمع. يبقى الإجراء الاجتماعي تكوين رأي عام نحو مختلف المشكلات المهمة في المجتمع، راعي المجتمع اللي فيه مشكلات موجودة، فيه مشكلات مخصصة وهكذا. ثاني حاجة التنبيه إلى مشكلات متوقعة في الأسرة، التنبيه إلى مشكلات متوقعة في الأسرة. يبقى ثاني هدف، الهدف الأول إن براعي الناس فيه مشكلة، مشكلات مختلفة المشكلات. ثاني حاجة بقول لهم لا إن في ممكن مشكلة خاصة في الموضوع كده، لو ما حلناش، لو ما اهتمناش بالناس دي، لو ما اهتمناش بالعمال، لو مش هنعرف نصرفهم يبقى بكره بعض المصنع ده هيتوجد، المصنع ده هيتخرب، المشكلة القضية دي هتستفيد أكثر، ما تنساش لازم نحل المشكلة مع المصنع. ثالث حاجة زي ما قلنا تعديل أو تغيير السياسات الاجتماعية. ثالث رابع حاجة السعي لإصدار تشريعات جديدة، يا إما عدلت يا إما غير يا إما أصدر تشريع. بعد كده السعي لبناء سياسة جديدة، دي حاجة جديدة من أن إصدار قانون أو إصدار تشريع. السعي لبناء إصدار تشريعات اجتماعية معينة، مثلا في مجلس الشعب بيتناقشوا موضوع معين وقضية معينة، مثلا المرأة الحامل مثلا أو عايز المرأة الحامل، كانوا بيفضل إن المرأة الحامل تاخد إجازة من الشغل مثلا. من ساعة انت الحق مثلا يبقى فيها اجازة للحقيقة ان يعتقد اجازة. هو في السابع عظيم جنوب القانون ده يقول لك لا تشتغل الشغل عادي وهكذا. لا انت انا شغلي في اجراء شغلي ارجع على القانون الدولي. يقول لا يا جماعة لازم نقول القانون ان احنا من حقيقة ان يعتقد اجازة وهكذا وكذا. ده السعي لمنع اصدار تشريع. اي تشريع انا اعمل عملية ضغط اجتماعي، اعمل تعبئة للناس، وامنع من خلال المظاهرات والاحتجاجات السلميه وكذا، امنع القانون الدولي او امنع التشريع الدولي. رقم 6 تحسين الخدمات الحكوميه، تحسين الخدمات الحكوميه الموجوده في مصر. هاني بعد كده اهميه الاطار الاجتماعي ومقومات الاجرام الاجتماعي وخطوات الاطار الاجتماعي. هنبدا نبص معاها بقى في الكتاب عشان تبدأوا دلوقتي اللي تحت عشان ما تحصلش مظبوط يعني. في ناس معاها كتاب وفي ناس برضه الكتب بتاعت السنه اللي فاتت هي هي الصفحات بس ما تحصلش، انما المجموعه والصفحه واحده. الناس اللي معاها برضه البديهات نفس المحتوى نفس المطلوب وفي نفس الصفحات كمان. عشان برضه ايه لو هتبقى برضه الامتحان ما تحصلش مشكله. عندي الفرق الثالث صفحة 115 الإجبار الاجتماعي بتتكلم في دورة تمهيد أو مقدمة صفحة 120 الفقرة الثانية الإجبار الاجتماعي جهود منظمة يبذلها سكان وقيادات ومصلحة المجتمع بهدف القضاء على المشكلات الاجتماعية ومحاولة تعديل النظم الاجتماعية أو حتى المطالبة بإيجاد نظم اجتماعية جديدة. نفس المعنى ونفس المفهوم اللي بنحكي كتير ونتكلم فيه. يبقى انا عندي في الكتاب صفحات 120 عرض الفقره الثانيه بس. تمام؟ بعد كده عندي صفحه 126 صفحه 126 اللي هي تعريفات الإجبار الاجتماعي، تعريفات أو مفاهيم للإجبار الاجتماعي. هناخد أول خمسة اللي هما الأجانب دول، رقم واحد تعريف كين المراء، رقم اثنين تعريف وسط إليت لندن، رقم ثلاثة تعريف إليفريت ديسون، رقم أربعة تعريف بنجامين أو بنيامين، تعريف بنيامين، رقم خمسة تعريف دانيا. أول خمس علماء، أنا قلت الأسماء إن إحنا لازم نركز في اسم العالم ده جديد، اسم العالم الثاني جديد. إن أسئلتنا صح وغلط أو اختياري هيجيب لك اسم العالم ده كذا كذا، هل الكلام ده صح ولا غلط؟ عارف الكلام ده يعني مثلا في الفضاء رقم واحد جديد جانب النظام الاجتماعي تعطي الجهود الواعية المنظمة الموجهة بشكل مباشر للتأثير على القطر الشمالي والسلكات الشمالية. بس حتى هنا حتى المنظمة السنة اللي فاتت الجهود الواعية المنظمة موجهة بشكل مباشر للتأثير على القطر الشمالي والسلكات الشمالية. ده تعريف كلمة رقم اثنين هو مجهود جماعة منظم يعني من ضمان التصدي الاجتماعي وحل المشكلات الاجتماعية. بس لحد هنا رقم ثلاثة يعني هو الجانب الجانب من أنشطة الدعاية الاجتماعية المنظمة التي تتجه إلى تشكيل التدريب وتعليم السياسات. تعليم بنيامين هو النشاطات أو الأنشطة والعمليات الهادفة إلى تشكيل السياسات الاجتماعية. تعريف ثانية هو يشتمل على أنشطة طبية أو جماعية الموجهة للتأثير على السياسة الاجتماعية. نعم التعريف رقم 10 على النمو الشعبي. التعريف رقم 11 الدكتور إبراهيم وبعد كده خدنا خمس علماء جانب وخدنا اثنين مسؤولين منهم عرب. الدكتور عبد المنعم جديد قرى عمليه لتسجيل فيها تقسيم الاوضاع الاجتماعيه في المجتمع. بس وحتى هنا وصل الدكتور ابراهيم المريجي جديد هو الجهود او المجهودات التي تقوم بها الجماهير العريضه او ممثلين من الجهات الشرعيه تحت قياده المنظمه الاجتماعيه. وحتى هنا وصل. رقم 2 على الرغم من ان الوزاره الاجتماعيه يهدف الى تغيير السياسات الا ان هدف النهائي حي او تعزيز او انشاء او انماء المنظمات الاجتماعيه. يبقى تعزيز او تغيير او تنميه المنظمات الاجتماعيه. ان اهم ما يميز الوزاره الاجتماعيه هو عدم انماء المنظمه. نعم جماعه. رقم 4 يجب ان يتوفر من قبل التنسيق والتنظيم في تلك الشهود الجماعيه. رقم 5 القياده المهنيه متمثله في المنظم الاجتماعي. رقم 6 ينبغي على سكان المجتمع ان يعملوا على حل هذه المشكله بجهودهم الذاتيه قدر الامكان. رقم 7 يجب ان لا يتسم الوزاره الاجتماعي بالعنف. دي اهم حاجه في التنظيم. ان يجب الاجبار الاجتماعي لا يتسم بالعنف، يعني ما يشوفش تخريب ممتلكات او كتابه عبارات سيئه او هكذا. ده الاجبار الاجتماعي عمل سلمي، يعني عمل قوي سلمي، ما هو بنعمل مطالبه سلميه، اعتصم زي ما قلنا، امام صاحب المصنع وهكذا، وطلب حق، انما ما خربش ممتلكات، ما خربش مباني وهكذا. رقم 8 ان يمكن ممارسه الاجبار الاجتماعي في جميع المجتمعات سواء مجتمع عميقي حضري بدني اجتماعي وعلى جميع المستويات سواء محلي قومي فقري. في عندي بعد كده اهداف الاجبار الاجتماعي صفحه 136. اهداف الاجبار الاجتماعي صفحه 136. ست اهداف. رقم 1 تكوين راي عام في مختلف مشكلات المجتمع. رقم 2 التنبيه الى مشكلات متوقعه يمكن ان تتوقع في المستقبل. رقم 3 تعديل او تغيير السياسات الاجتماعيه والقوانين. رقم 4 السعي لاصدار تشريعات لازمه. رقم 5 السعي للوقف السياسه الاجتماعيه. 6 تحسين الخدمات دي. اهداف الاجبار الاجتماعي. بعد كده اهميه الاجبار الاجتماعي. تحقق التعاون بين الشعب والسيادات الحكوميه. رقم 2 التخفيف عن جاهل الحكومه. رقم 3 المساهمه في حل مشكلات المجتمع. رقم 4 تحقيق التغيير الاجتماعي المطلوب. رقم 5 اصلاح عيوب المجتمع. رقم 6 الاجبار الاجتماعي عليه اهم من الادوات في تنظيم المجتمع. دي 6 اهميات. رقم 3 تتضمن الاجبار الاجتماعي استخدام استراتيجيه الضغط يعني الاثنين، لما التوجيه التعاون او التوجيه للبطن. انما بضغط على ضغط البطن عليهم، بقول لو ما حللش مشكلتهم الناس مش هتشتغل، البطن هيتضغط، العمل هيقف وهكذا. ثلاثة من بعض، الهدف النهائي هو تحسين فرص الحياة اللي يكون عايز. رقم خمسة، استخدام أنفة أو أفضل للأساليب والأدوات التي تتفق مع أيديولوجيات المجتمع. أيديولوجيات المجتمع اللي هو نظم الحق الموجودة في المجتمع، بتشمل نظم الحق، العادات والتقاليد والتراث الثقافي وهكذا. رقم ستة، وجود القيادة المهنية المتمثلة في المنظمة الاجتماعية. رقم سبعة، يجب الاعتماد على الحصائل والاقتراحات والمعلومات والتطبيق. دي مقومات دي سبع مقومات. أنا عندي هنا مقومات بعد كده في أهمية في أهداف. في الانتخابات المقررة إن شاء الله نركز، يعني لما إحنا بنذاكر نخلي الأهداف لوحديها، مقومات لوحديها، أهمية لوحديها. هذا الامتحان علينا بسلام مباشر، يعني أقول لك أهم من أهم مقومات النظام الاجتماعي كذا كذا كذا. جميل؟ فعجبك من أهم مقوماته إن يكون عمل جماعي، صح ولا غلط؟ صح. من أهم مقومات النظام الاجتماعي التركيز على استخدام استراتيجية الوفاق، صح ولا غلط؟ صح. من أهم مقومات النظام الاجتماعي استخدام استراتيجية الضغط، صح ولا غلط؟ صح. طب من أهم مقومات الرجال الاجتماعي استخدام استراتيجية التكامل، صح ولا غلط؟ غلط. استخدام استراتيجية التنسيق، صح ولا غلط؟ هي السنة هتيجي مباشرة بس عاوزة تركيز. مثلا النظام، مثلا الأهداف، من أهم الأهداف الرجال الاجتماعي التنبيه للمشكلات المتوقع حدوثها في المستقبل، صح ولا غلط؟ صح. من اهم اهداف الاجراء الاجتماعي وقف او منع اطلاق سياسات اجتماعيه جديده، صح ولا غلط؟ يركز احنا بنذاكر نقطه ده ده ده، واحنا بنذاكر نحط اسئله من دماغنا، نحط اسئله من نفسنا، من اهم اهداف كذا كذا، من اهم المقومات كذا كذا، من اهم من اهميه الطبع او مثلا وتوقع أهمية الرجال الاجتماعي كذا وكذا. أحط تقريبا الجيم وأجاوب عليه، لأن في الصح والغلط الاختياري بتبقى نفس المناطق. عندي بعد كده الخطوات 140 خطوات للرجال الاجتماعي. عندي 10 خطوات هم عناصر التاسع، يعني السنة اللي فاتت عناصر مش هنغير فيها. 10 خطوات عناصر. لأن أجباك الامتحان مثلا من أهم الخطوات الإجراء الاجتماعي مثلا رقم واحد، صح ولا غلط؟ صح. أو على طفلة هتبقى رقم خمسة ولا رقم ستة وهكذا. يبقى خطوات الإجراء الاجتماعي أهو. 146 هو المخصص الاجتماعي ومسؤولياته في الاجراء الاجتماعي. عندي مسؤوليات سبعه والادوار ثلاثه. برضه هنحطهم كده عناصر بسيطه. سبع مسؤوليات رقم واحد، بحث ودراسه المشكله او المشكلات الاجتماعيه التي تتعرض لها المجتمع. مش حد هنا عليه. رقم اثنين، استقرار اتكال المجتمع لتكوين راي عام نحو المشكلات. استقرار يعني ايه؟ يعني لو استقرار واعيين يتفهموا يخليهم يتحركوا ما يبقاش قاعد في الساكت ويشوف المشكله هتحصل وهكذا. رقم ثلاثه، مساعده جماعات المجتمع على تنظيم جهودها وتنسيق العمل فيما بينها. رقم اربعه، مساعده جماعات المجتمع على تحديد الاهداف التي يصدرون به في فحص القرار. رقم خمسه، مساعده جماعات العمل على وضع خطه العمل وتقسيمها فيما بينها. رقم ستة، مساعدة الجماعات على القيام بالتزاماتها على أفضل وجه ممكن. رقم سبعة، وضع خبراته العائدة على الاتصال الاجتماعي، وجود التغيير في المنظمة الاجتماعية. إذا وضع خبرات المنظمة الاجتماعية على الاستفادة من خبرات المنظمة الاجتماعية في مساعدة هذا المجتمع على تحسين السلطات المسؤولة. دي المسؤوليات. الأدوار عندي ثلاث أدوار. الأدوار عندي ثلاثة. واحد يكون تلميذ المستوى الاول يكون ايه معلم. يبقى الاضرار اللي في امتحانات المستوى الاول من الاضرار المنظم الاجتماعي هو دور هو القياس الدوري والقياس الدوري المعلم صح ولا غلط؟ صح. المستوى الثاني من الاضرار المنظم الاجتماعي هو القياس الدوري المنسق او المتحد صح ولا غلط؟ صح. صح. المستوى الثالث هو قيام الجهود المدافع ادوار الاخصائي على الاجتماع ثلاث ادوار بثلاث مستويات. المستوى الاول هو دور المعلم اللي هو بيعلم بيوفر المعلومات والبيانات والمعارف عن المشكله او عن القضيه الخاصه بالمجتمع ده او الخاصه بالفئه دي. يعني حاجة بيسر بعد كده ميسر وميسر اللي هو بيوفر بيسر الصعوبات بيزدد الصعوبات في حالة صعبة مش عارفينها بيسهلها له بيسر. ثالث حاجة المدافع يعني بيبدأ بيدافع عن ده. أنا أول حاجة بتخصص المعلومات على نفسي بعد كده في حالة صعبة حكم يسهلها له بعد كده أنت ما عرفتش تعمل دول بعد كده هدافع عن ممثلها. المعلم ميسر مدافع بتيجي في الامتحانات. المستوى الثاني من الأدوار الأخصائي الاجتماعي هو قيام بدور المدافع صح ولا غلط؟ غلط. المستوى الثاني من الأدوار الأخصائي الاجتماعي هو قيام بدور جامع البيانات صح ولا غلط؟ الصح والغلط والاختياري تحتاج إلى تركيز أكثر من تحتاج إلى حفظ. وأنت ما شاء الله طبعا امتحنت قبل كده طبعا عرض هو اجنبي ده محتاج عارفين من غلطه بدرجه ما فيهاش حل تاني. واحنا امتحنا 30 صح وغلط و20 مثلا اختياري الاختيار مثلا 20 هيبقى عليه درجتين معلومه 40 درجه يعني مثلا لو غلطت درجتين ثلاثه يعني 6 8 درجات ضاعوا منك فحرام يعني. فلك كده المذاكره تحتاج الى تركيز اكثر ما تحتاج الى حفظ. طبعا 149 اللي هي مداخل والإجراء الاجتماعي مداخل أو الإجراء الاجتماعي لما قلنا موضع على مصر تحت زي الوراثم تحت على مصر تحت مداخل والإجراء الاجتماعي أنا أحب أشترى مداخل أحب أشترى مداخل الوراثم أحبش حاجة تحت من كده انا هقول لك